بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الامام البغوي رحمه الله تعالى: باب سجود القران. قال اخبرنا ابو عثمان قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، منها التي في النجم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي وهو عمر بن حيان. قال أبو داود: وإسناده واهم. ويروى عن سعيد عن عمر الدمشقي قال: سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. قال: هذا حديث صحيح، وأخرجاه من رواية عبد الله بن مسعود. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عن سفيان بن عيينة. قلت: عدد سجود القرآن 14 عند أكثر العلماء، 3 منها في المفصل وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه ليس في المفصل سجود، يروى ذلك عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول مالك. روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. قلت: والأول أولى، لأنه قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ وإذا السماء انشقت، وأبو هريرة رضي الله عنه من متأخري الإسلام. وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتين. وإلى هذا ذهب جماعة منهم ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال: باب السجدة في الحج. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجد هما فلا يقرأها. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وروي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وعمار وأبي موسى وأبي الدرداء رضي الله عنهم أنهم سجدوا في الحج سجدتين، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن فيها سجدة واحدة وهي الأولى، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. باب السجود في صاد. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو الحباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما وليست من عزائم السجود. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن سليمان ابن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب. واختلف أهل العلم في سجود صاد، فذهب الشافعي إلى أنه سجود شكر ليس من عزائم السجود، وذهب قوم إلى أنه يسجد فيها، يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه. وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها داود صلى الله عليه وسلم، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أو ما تقرأ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال باب سجود التلاوة في الصلاة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله المعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا مؤتمر قال سمعت أبي حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ وغيره عن المعتمر. قال باب السجود بسجود القارئ. قال باب السجود بسجود القارئ. أخبرنا قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. قال هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى وغيره عن يحيى القصان عن عبيد الله، وزاد محمد بن بشر عن عبيد الله في غير صلاة. قال باب من ترك سجود التلاوة. قال الإمام البغوي رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار. قلت فيه دليل على أن سجود التلاوة غير واجب، إذ لو كان واجبا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى يسجد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إن الله لم يكتبها علينا إلا أن شاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. وهذا قول الشافعي وأحمد. وقيل لعمران بن حسين رضي الله عنه الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه. وذهب قوم إلى وجوبها على القارئ والمستمع وقالوا إن سمع وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وبه قال إسحاق وقال عثمان إنما السجدة على من استمعها. وكان السائب بن يزيد لا يسجد بسجود القاص. وقال مالك ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها ليس له بإمام أن يسجد لقراءته، إنما السجدة على الرجل يقرأ على القوم أو يأتمون به فإذا سجد سجدوا معه. وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ بشيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة. وقال الزهري: لا تسجد إلا أن تكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر تستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. قال رحمه الله: باب ما يقول في سجود التلاوة. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال لي ابن جريج: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن: قال ابن جريج: قال لي جدك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: السنة إذا أراد السجود للتلاوة أن يكبر. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، وهو قول أكثر أهل العلم. وكان الشافعي رحمه الله وأحمد يقولان: يرفع يديه. وعن ابن سيرين وعطاء: إذا رفع رأسه من السجود سلم. وبه قال إسحاق: وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا. وإذا قرأ وهو راكب سجد بالإيماء، فإن كان ماشيا سجد متمكنا على الأرض. والسنة للمستمع أن يسجد بسجود التالي. قلت: فإن لم يسجد التالي فلا يتأكد في حقه. وقال مالك والشافعي: إذا لم يكن قعد لاستماع القرآن فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. قال: باب سجود الشكر. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جهد قال حدثنا شريك عن محمد بن قيس عن أبي موسى مالك بن عبد الله أو عبد الله بن مالك قال: شهدت عليا رضي الله عنه حين أتي بالمخدج فلما رآه سجد سجدة الشكر. بأنك ستقاتل قوما وفيهم رجل وصفه كذا وكذا، فلما رآه علي سر بذلك وسجد شكرا، لأن بذلك علم أن قتاله قتال مشروع، وأن الذين يقاتلهم النبي الذين يقاتلهم علي هم الذين وصفهم النبي. شوف سبحان الله، حاجة الإنسان إلى اليقين فيما هو عليه. وعمر رضي الله وعلي رضي الله عنه وفقه الصحابة على هذا. لكن ولو فلما رأى هذا الرجل ففرح جدا وسجد لله شكرا، أن هؤلاء فعلا ليس غير هؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ الإمام سجود الشكر سنة سنة عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرها أو اندفاع بلية ينتظر انكشافها أو رؤية مبتلى بعلة أو معصية ويخفي سجوده عن المعلول حتى لا يحمله ذلك على الكفران ويظهر للعاصي لعله يتوب. روي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. وروي أنه صلى الله عليه وسلم رأى نغاشا فسجد شكرا لله. وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين بلغه فتح اليمامة شكرا، وسجد علي حين أتي بالمخدج شكرا، وهذا قول أكثر أهل العلم. ويشترط فيه الطهارة عن الحدث وطهارة المكان والثوب عن الخبث واستقبال القبلة إلا أن يكون مسافرا راكبا فيسجد إلى الطريق موميا كسجود القرآن، غير أن سجود الشكر لا يجوز في الصلاة. قوله رأى نغاشا ويروى نغاشيا، النغاشيون القصار الضعاف، القصار الضعاف الحركة. نعم، هذه الأبواب في بيان سجود القرآن وسجود التلاوة وسجود الشكر، هاتان سجدتان التلاوة والشكر. أما سجود التلاوة فقد وضع في أبواب متعددة، وهذا الكتاب يا أخوان الحقيقة كتاب شرح السنة البغوي كتاب نافع جدا، يعني يعد موسوعة في أدلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن، يعد موسوعة. ولهذا أنا أنصح بأن هذا الكتاب لا تكتفي فقط بقراءته يعني هنا وفقط بتعليقاتك به، أنا أرى أنك تعد يعني دفاتر خاصة بهذا الكتاب، تأتي أنت مثلا على هذا الباب، باب سجود التلاوة، وتذكر الفوائد هذه بأدلتها وتنحيها جانبا، يعني عندك سجود التلاوة ضع فيه خلاصة هذا الباب، الأدلة على ذلك الصحيحة، انتقي الأدلة الصحيحة المحققة، ثم الفوائد ونسبة هذه الفوائد للأئمة، بحيث تحفظ هذا. فإذا جاءك كلام في سجود التلاوة في أي موضع ذكرت أدلته وذكرت كلام العلماء فيه. فذكر مشروعية سجود التلاوة في ذلك كما جاء من حديث أبي هريرة سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت، فدل هذا على أن سجود التلاوة يشرع للإنسان أن يسجد في التلاوة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة إذا أتى إلى مواضع هذا السجود. طيب، عدد سجود القرآن، هذه فائدة، عدد سجود القرآن، عدد الآيات، قال عدد سجود القرآن 14 عند أكثر العلماء، 3 منها في المفصل، وهذا قول جماعة، وذهبت جماعة إلى أن المفصل ليس فيه سجود، ورووا ذلك عن ابن عباس أن النبي لم يسجد في شيء من المفصل حتى منذ تحوال المدينة، ولكن رد عليه بأن أبا هريرة قد ذكر سجود النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وإقرأ، وأبو هريرة لم يلزم النبي في مكة إنما لزمه في المدينة، فهذه فائدة. أفرض لسجدة الحج بابا خاصا لأنه وقع النزاع في الحج، هل الحج فيه سجدتان أو سجدة؟ ذكر عن العلماء القولين، والراجح أن في الحج سجدتين، وهذا فعله الصحابة، فهذا عمر رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. وابن عمر أيضا كما روى عنه عبد الله بن دينار أنه سجد سجدتين في سورة الحج وإسناده صحيح، وروي ذلك أيضا عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وموسى بن الدرداء أنهم سجدوا في الحج مرتين، هذه سجدة الحج. سجدة صاد أفرض لها بابا خاص لأنها أيضا من السجود المختلف فيه، هل هي سجدة شكر سجدها داود شكرا ولم تكن من عزائم السجود، أو أنها من المواضع التي نسجد فيها. أيضا ذكر القولين، ورجح أن يكون هذا الموضع موضع سجود أيضا، لأنه وإن كان داود قد سجدها شكرا فإن النبي مأمور باتباع من سبقه من الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقتده، كما قال ابن عباس كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها داود، لأن داود عليه السلام مذكور في سورة الأنعام في الأنبياء الذين قال النبي قال الله عز وجل للنبي أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقتده. يبقى عندك سبحان الله، شوف كل باب فيه النص وفيه الأثر وفيه عمل الصحابة والعلماء، هذا كتاب مهم جدا جدا، يعني مهم جدا، تأتي بالفوائد المنتقاة في كل باب وتفردها في دفتر الخاص. بالنسبة للسجود، هل السجود هذا على المستمع والقارئ ولا على القارئ فقط دون المستمع؟ وماذا لو سمعت رجل يقرأ السجدة وأنت لم تتعمد ولم تقصد الاستماع، إنما سمعت ولم تستمع فلم تقصد السماع، وإنما مر بك الآية أو سمعته وأنت ماض فسمعته يقرأ هذه، هل تلزم بالسجود أم لا؟ ذكر في ذلك حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى مجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه، فدل هذا على أن سجود المستمع إذا سجد القارئ، إذا ما سجد القارئ فليس عليك سجود، فليس عليك سجود، فهو إمامك تتبعه، إذا سجد فاسجد معه. طيب هل هو واجب أو سنة؟ ذكر القولين أيضا ورجح أنه سنة، دليل ذلك حديث زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فلو كان واجبا لما ترك النبي زيد بن ثابت يقرأ السجدة بلا سجود. وأيضا عمر رضي الله عنه فقد ورد عنه الأمران لما قرأ على المنبر السجدة فسجد، فلما كانت الجمعة بعدها قرأ فلم يسجد، وبين أن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. طيب هل لو سجد الإنسان أو لو قرأ الإنسان في أوقات النهي هل يلزم بالسجود أم لا؟ هل يسجد أم لا في أوقات النهي؟ هذا بني على مسألة، ألا وهي هل السجدة هذه تأخذ حكم الصلاة أم لا؟ فمن رأى أنها تأخذ حكم الصلاة قال إذن لا تسجد في أوقات النهي، ومن رأى أنها لا تأخذ حكم الصلاة رأى مشروعية السجود في هذا. ممن قال بأنه لا ينبغي لأحد أن يقرأ شيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح تطلع الشمس الإمام مالك رحمه الله تعالى. قريب من هذه المسألة، هل يلزم لها الطهارة واستقبال القبلة أم لا؟ فأيضا هذا مبنى على أنه هل هي صلاة فيلزم له ما يلزم الصلاة أو غير صلاة. فممن ذهب إلى أنه يلزم بذلك الزهري رحمه الله تعالى، فقال لا تسجد إلا أن تكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. والراجح أنه لا يلزم لها ذلك كله لأنها ليست صلاة، ليست صلاة. طيب هل ورد في سجود التلاوة دعاء مخصوص؟ دعاء مخصوص ذكر هنا رحمه الله تعالى أنه ورد فيها أدعية مخصوص، كحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سجود القرآن بالليل فجأة وجهه الذي خلقه شق سمعه وبصره بحوله وقوته، والحديث صحيح. وفي حديث ابن عباس أيضا في قول الرجل الذي رأى رؤيا وفيها أنه قال اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال حسن قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجر، يعني النبي قال مثل هذا الدعاء. والحديث أيضا حديث صحيح، قال الذهبي صحيح ما في رواته مجروح. طيب إذا سجد هل يلزم التكبير قبل أن يسجد؟ إذا كان سجده في الصلاة فهو يكبر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع. لكن إذا سجد خارج الصلاة هل يكبر أم لا؟ قال البغوي قلت السنة إذا أراد السجود للتلاوة أن يكبر، وروي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، وهو قول أكثر أهل العلم. هذا التكبير ورد عند السجود ولم يرد عند الرفع من السجود، فنعمل بهذا. هل يرفع يديه؟ هذا عند الشافعي وأحمد يرفع يديه، ولا نعلم دليلا في ذلك في رفع اليدين عند السجود، ولو وجد أثر فنتبعه، لكن الظاهر أنه لم يرد شيء في ذلك، وإنما كلها أقيسة. ولعلهم يريدون برفع اليدين هذا إذا كان مثلا قائما، لأنه إذا كان من جلوس فإنه لم يثبت حتى ولو بالقياس أن النبي كان يرفع يديه وهو جالس. وهل إذا رفع رأسه يسلم أو لا يسلم؟ عن ابن سيرين وعطاء أنه يسلم، وأما أحمد فقال لا أعرف التسليم في هذا، والراجح أنه ليس فيه تسليم، وهذه عبادة وعبادة توقيفية. طيب نعم خارج الصلاة عند النزول إنما عند الرفع لا. هذا ما تعلق باختصار بسجود التلاوة في هذه الأبواب كلها. ذكر سجود الشكر الايه استحب بعض العلم ان يكون من قيام، استحب ان يكون من قيام، لكن ليس يلزم من الانسان هذا. نعم لكن لا يتكلف خلاف حال، اذا كان قائم يسجد من قيام، واذا كان جالس يسجد من جلوس، ما يتكلف خلاف حال. لكن هم استحبوا ذلك بناء على ان النبي ورد عنه في صلاه الليل لما كبر سنه وكان يصلي وهو جالس، فكان إذا أراد الركوع قام فقرأ ثم ركع، يعني ليركع من قيام، فقالوا لو جاء السجود أو ركوع من قيام هذا أفضل. نعم نعم بينا أنه يسجد في أوقات النهي. نعم الخروج من الصلاة ده غير التلاوة بقى. نعم بعض العلم يرى التسليم، وجاء في مسلم حديث يومي إلى هذا، وبعضهم يرى أن التسليم هذا إنما يكون في ختام الصلاة الكاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتتاحها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فجعل موضع التسليم في ختام الصلاة الكاملة، أما في غير ذلك فلا. وهذا الأقرب عندنا أنه إذا خرج من الصلاة زكاة ناقصة، فإنه ليس إنما ليس الصلاة خلاص يسلم له، إنما السلام في الصلاة التي تمت، فإنه لا يحل له ما كان محرم عليه إلا بالتسليم. نعم نعم والله أنا أرى في هذا الزمان إن لو علم الناس السنة بالقول الأول أحسن، لأنه تعرف كثرة في العوام في الإخوة اليوم، ليس في العوام فقط، فهذا قد ينكر عليه أصلا إنكارا شديدا، يقول حصل حاجة طبعا محدش يسجد معاك والناس في إيه حصل إيه كذا، فنراعي هذا نعلم الناس، والتعليم يكون بالقول وبالعمل، لكن الإنسان يقدم ما هو أنفع والذي يراه أنسب. فلو علمنا بالقول الأول نعلم القول ونخطب بهذا، ثم بعد ذلك إذا حصل الناس يكونون مستعدين. نعم. ما هي خلاف فيها بقى، ما هو في من يمنع الصلاة مطلقا ولو كانت من ذات السبب، وفي من يجوز ذوات السبب. عند من يجوز ذوات السبب يقول هي من ذوات السبب، عند من يجوز. أما سجود الشكر فذكر رحمه الله تعالى في أدلة وهذه منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وما روي عن أبي بكرة أن النبي كان إذا جاء أمر يصر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن وحسنه الترمذي. وورد عن الصحابة فعلهم هذا، فعلي رضي الله عنه لما أتي بالمجدج سجد، وكذلك أبو بكر حين باب فتح اليمامة. وهنا فائدة ذكرها، قال طبعا الشكر يكون الشكر على إذا قال عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرها، مش أي نعمة، ولا الإنسان لا ينفك عن نعم. يعني الآن لما أرفع يدي كده ده نعمة، نعمة حرم منها ملايين البشر، هل بقى أرفع إيدي أو ما أسجد شكر؟ أتنفس نعمة أسجد شكر؟ ليس كل نعمة، وإنما قال نعمة طالما كان ينتظرها، شيء ينتظره أو اندفاع بلية ينتظر انكشافه، يبقى تكون في حصول نعمة أو دفع نقمة. قال أو رؤية مبتلا بعلة أو معصية، مبتلى بعلة فتسجد أن عافاك الله، لكن برضو ليس بأي علة ولا في أي موضع. لكن قدر الإنسان إنسان قدر الواحد إنسان مبتلى فعلا بعلة شديدة، وقام في الإنسان يعني عظم نعم الله، نعمة الله عليه استلمه من هذا، فلو سجد اعترافا بنعمة الله عليه لكان حسنا. قال أو معصية، مبتلى بمعصية، واحد سكران قاعد طول النهار كذا كذا وأنت عافاك الله من هذا، فتسجد شكرا لله عز وجل. لكن قال ويخفي سجوده عن المعلول حتى لحنه ذلك على الكفران ويظهر للعاصي لعله يتوب. يعني لما قال يسجد عند حصول علة أو حصول معصية، قال عند العلة لا تأتي أمام المعلول تقول الحمد لله يا رب ثم تسجد أمامه فيعلم أنك سجدت، لأنك فيحمل ذلك على الكفران. أما صاحب المعصية قال تسجد أمامه حتى يعلم أنك سجدت لأن الله عافاك من هذا، فلعل هذا يدفعه إلى أن يتوب. عموما هذه استحسان وليس فيها نص يعني. طيب سجد الشكر هل يلزم لها الطهارة من الحدث وطهارة المكان والثوب من الخبث واستقبال القبلة وغير ذلك؟ ذكر رحمه الله هنا أنه يشترط فيها هذا، والصواب أنه لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة.